بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يك متكاي ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. هذا الكلام في الوجه الأول من الدليل الرابع عشر. الوجه الثاني: إن جمال المرأة في وجهها فكيف يمنع الشارع النظر إلى غيره ولا يمنع من النظر إليه هو؟ قال في المهذب جزء 24 صفحة 40: ببالي أن بعض الفقهاء قال لبعض العوام من المتشرعة إن الوجه مستثنى من حرمة النظر، الرجال طبيعيا ينظرون، خصوصا في الحاج اللي أصلا واحد عندما يريد أن لا ينظر هواية يجب أن يواظب، لأن واحد وين ما يشوف وإذا بامرأة أمامه. هسه إذا هذا ما قبل، وثانيا الحل وهو أن ما ذكر يثبت وجود المقتضي للتحريم، وهو غير كاف في التحريم ما لم ترتفع الموانع عن تأثير هذا المقتضي في مقتضاه، وربما تكون مصلحة التسهيل لها سلام عليكم أو للآخرين ونحوها من المصالح. مانعة عن الحكم بالتحريم، قاعدة المقتضي والمانع مو تامة كما ذكر في لا تنقض اليقين بالشك في تلك المباحث، مثل إذا رمينا سهما إلى فرد في الصحراء إذا ماكو مانع لقتله، بس ما ندري أكو مانع لو لا، المانع كهبوب الريح مثلا، أصالة عدم المانع لا تثبت وقوع القاتل لأنه أصل مثبت. وثالثا إذا هذا الجواب الثاني ما قبلته، إذا ماكو مانع إذن قتل، إذن يقتل القاتل. هو أصالة عدم المانع لا تثبت وجود العلة التامة فيقع المعلول، هذا كلا ذاكري أنه صرف وجود المقتضي لا يكفي في الحكم بوجود المعلول ولو بأصالة عدم المانع. وثالثا إن وقوع الترخيص الشرعي كاشف عن عدم تمامية العلة للحكم بالتحريم ولو إجمالا، يعني ما ندري الخلل في وين، الخلل في المقتضي أو الخلل في عدم المانع أو الخلل في عدم الشرط أو الخلل خلل المزاحمة، بالنتيجة فد مكان من هذه العلة أكو إشكال فلا نتمكن أن نحكم بذلك. لا، الترخيص الكلي بالأدلة أدلة المتقدمة. إحنا ذكرنا نعم. لا، هذا دا يقول أنه الشارع كيف كأنه هذا محال عقلي، يحكم بستر الظاهر ولا يحكم بستر الوجه مع أن الإثارة في الوجه أكثر. الجواب الشارع لعلة من العلل حكم بذلك وإن لم نعرف العلة. إشلون إذا واحد هالشكل قال لكم، إشلون الشارع في قطع اليدين في قط ثلاثة أصابع يحكم بثلاثين من الإبل وفي قط أربعة من الأصابع يحكم بعشرين من الإبل؟ أخو إحنا جبنا الأدلة المتقدمة، على الأقل يكفي لإقناعنا لقناعتنا وإن لم نتمكن من إقناع الآخرين. مو هذا دا يقول كيف؟ نقول جواب كيف أنه هذا الحكم الشرعي يكشف عن وجود خلل في العلة التامة في مكان ما. الدليل الخامس عشر الإجماع. ادعى في كنز العرفان على ما حكي عنه إطباق الفقهاء على أن بدن المرأة عورة، إلا على الزوج والمحارم، وكذا الفاضل المقداد في التنقيح الرائع مجلد ثلاثة صفحة 22. وفي المهذب جزء 24 صفحة 41 دعوى الإجماع. عن جمع وفي المجلد الخامس صفحة 232 وظاهر جميع المتقدمين التطابق على الحرمة. لا كلام. وفي التنقيح جزء 12 صفحة 68 المشهور ذهبوا إلى الحرمة. هو النظر بدن المرأة عورة والنظر أيضا يعني شيئيا، بعض قائلين بدن المرأة عورة والعورة لا يجوز النظر إليها، كما أن العورة يجب سترها لا يجوز النظر إليها، وبعض قائلين أنه الإجماع على عدم جواز النظر. وفيه مناقشتان، الأولى صغروية لأن هذا الإجماع إجماع منقول لم يثبت بل هو ثابت العدم، قال في الفقه صفحة 209 لا إجماع قطعا إن أريد كل البدن وإن أريد بعضه لم ينفع لمحل النزاع. انتهى. وفي المستمسك مجلد 14 صفحة 29 لا مجال للاعتماد عليه مع وضوح الخلاف وشهرته. وقال في فقه الصادق صفحة 116 مع هذا الخلاف العظيم كيف يعتمد على هذه الدعوة؟ انتهى. وقد ذهب الشيخ الطوسي في التبيان المجلد 7 صفحة 428 وما بعدها، وفي النهاية صفحة 484 إلى الجواز، وكذا في المبسوط. المجلد الرابع صفحة 160، ونسب اختياره له في الاستبصار والتهذيب. واختار هذا القول الكليني في الكافي المجلد الخامس صفحة 521، ولكن قال المهذب جزء 5 صفحة 232 إن نقل الكليني أخبار الجواز أعم من الفتوى به. انتهى. وفيه أن الكليني ضمن الكافي، لا، وكذا العلامة في القواعد المجلد الثاني صفحة 3، والتذكرة المجلد الثاني صفحة 573، والتحرير المجلد الثاني صفحة 3، والسبزواري في الكفاية صفحة 153، والفاضل الهندي في كشف اللثام المجلد الثاني صفحة 9، والكاشاني في المفاتيح المجلد الثاني صفحة 375، وهو ظاهر صاحب المسالك المجلد الأول صفحة 436، وصرح به الشيخ الأنصاري في كتاب النكاح صفحة 46 فما بعدها، والنراقي في المستند جزء 16 صفحة 50 قال: فالمسألة بحمد الله واضحة، واختاره الحدائق جزء 23 صفحة 55، وقال في صفحة 56: ومن تأمل فيما قدمناه من الأخبار ونحوها غيرها لم يختلجه شك في ضعف القول بالتحريم. وادعى في الرياض مجلد 11 من الطبعة الجديدة صفحة 53 ندرة القول بالمانع. أصلا قايل القول بالتحريم هذا نادر لعدم نقله إلا عن التذكرة وفخر الدين، وإن مال إليه بعض من تأخر عنهما. وعلى كل فالإجماع على المانع مقطوع العدام. المناقشة الثانية كبروية، وهي أن هذا الإجماع محتمل الاستناد، لكن في قدح الاحتمال نظر. إذا أكو إشكال بالي هذا يمكن إضافته، أنه الإجماع طبعا ذول الناقلين للإجماع ناقلين معقد عدم جواز النظر إلى المرأة بتمامها. بالي على كل حال هذا أيضا أنه المرأة اللي قايلين هذا له قدر متيقن وهو غير الوجه والكفين. الدليل 16 السيرة المستمرة على الستر وعدم النظر، ذكره في المهذب المجلد 5 صفحة 237 وقد مضى تفصيل البحث في ذلك في الدليل 23 من أدلة القول بالجواز. قال في المستند جزء 16 صفحة 51 في رد الإطباق على المنع من خروجهن سافرات، أو إنما يخرجن مستترات. قال إنه مخالف للوجدان، والعيان لأن الناس مختلفة في الأمكنة والأزمان. وقال في الرياض المجلد 11 صفحة 52: لمخالفتهما، الضمير يرجع إلى الإجماع على الخروج كاشفات وعدم الخروج كذلك، يعني إجماع من الطرفين. لمخالفتهما الوجدان لاختلاف الناس في الزمان. بلي هو الإطباق العملي، يعني لاختلاف الناس في الزمان، فبين من يجري على الأول ومن يحذو حذو الثاني. الدليل 17، أكو إشكال في هذا؟ السيرة مضى بحثها، بعد يعول على المباحث المتقدمة. الدليل 17: إنه مقتضى مرتكزات المتشرعة، يعني التحريم، ذكره في المهذب مجلد 24 صفحة 40. وفيه نظر وقال في فقه الصادق صفحة 118: فتحصل أنه لا دليل على شيء من هذه الأقوال، فيرجع إلى الأصل المقتضي للجواز. أدلة اجتهادية ماكو، فنرجع للأصول العملية ومقتضاها البراءة. المؤيد بما دل على جواز إبداء الوجه والكفين للمرأة، يعني أدلة جواز الإبداء تؤيد جواز النظر، لولا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات. وقال في المستمسك المجلد 5 صفحة 247: بعد أن قرب القول بالجواز لكن الخروج به عن مرتكزات المتدينين في غير النساء المبتذلات لا يخلو عن إشكال. وفيه نظار، إذ الارتكازات مختلفة بحسب العادات والبلاد والأزمنة والفتاوى. وبعبارة أخرى، هذا الارتكاز معلول للعادات والفتاوى ونحوها، وليس ارتكازا متشرعيا كاشفا عن البيان الشرعي. ولذا جرت السيرة على الخلاف كما سبق. جرت، والإنكار للنظر من جهة الغيرة، أو اللوازم المحرمة المصاحبة للنظر، لا مطلقا. إذا أكو إشكال تفضلوا. إذا وردت هذه الشبهة ف بل ويمكن أن يكون منشأها البيان الشرعي، فإن قطع بأن المنشأ هو البيان الشرعي يكون حجة. إذا كان كذلك فكذلك لا يبقى. لو فرضنا ذلك نعم نلتزم بذلك. نعم. هسه أدلة الجواز مضت. لا، إذا واحد متشرع ما يمكن حسب العادة يخالف الشارع. إذا واحد متشرع ما يمكن حسب العادة يحكم ويجبر زوجته على ستر وجهها غيرة. إيه الغيرة مضى بحثها. إيه مضى التأمل في ذلك مسألة الغيرة. إذا مرتكز أكو على وجوب الستر، إذا إيه؟ واحد متشرع إيه؟ ما يصير عنده هيك مرتكز خلافا للحكم الشرعي. مرتكز في كل المتشرعة لو في بعض المتشرعة، أو يكون في بعض لا يوجد مخالف له ارتكاز مضاد بحيث يكون كاشف عن البيان الشرعي، وإلا مو حجة. الارتكاز خو في حد ذاته لا قيمة له. إذا طرح في كل مرتكز حجية جميع المرتكزات تنتفي، إلى أنه هذا الاحتمال في بعضها لا يطرح. خب كل مقام نبحثه مستقلا. بعدين هنا أكو دليل على الخلاف. الخلاف أنه الكثير من المتشرعين والمتشرعات ما يسوون هذا الشيء، هذا يدل على أن هذا الأكو ارتكاز مضاد أيضا. منتهى الأمر، قولوا تعارض الارتكازان. في قضية السيرة مضى تفصيل في ذلك. الدليل الثامن عشر ما ذكره في المهذب جزء 24 صفحة 41 كمؤيد من ملازمة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الهداة عليهم السلام والتابعين لهم بالاجتناب عن ذلك نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات. وفيه أن الفعل لا يدل على الوجوب والترك لا يدل على الحرمة. إذا أكو إشكال يعني ما تعرضنا لبحثه تقبلون الصورة يدل على الوجوب لا لأنهم كانوا يلتزمون نحو اجتنابهم عن المحرم. لا النحو خب مو الفعل لا يدل على النحو. إيه يعني يغضون طرفهم ومقيدين بشيء. إيه مقيدين بغض الطرف لا كتقيدهم. يعني شنو؟ يعني كما أنه لا ينظر إلى الذراع الأجنبية لا ينظر إلى وجه الأجنبية. النحو خب مو مذكور في الفعل يعني يغض طرفه. خب هذا عمل أفضل النظر مكروه فلا يدل على الحرمة. إذا فرضنا أن النبي والأئمة صلوات الله عليهم وكل التابعين لهم ما كانوا ينظرون ما يدل على التحريم، يدل على الكراهة مثلا، كراهة النظر. إثبات شنو؟ هسه احنا ما اردنا ندخل في تلك القضية، بس كبرويا لا يدل على التحريم. الآن كثير من المكروهات الأئمة صلوات الله عليهم والنبي صلى الله عليه وآله لعله كانوا مقيدين بتركها ولم تنقل عنهم مطلقا، هذا ما يدل على التحريم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.